لأنها تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر. وقال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقد تحمل الآية عباد الله: ولتكن منكم أمة، أي كونوا أمة، كما تقول لأخيك: ليكن منك أخ لي، أي كونوا جميعا أمة، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، كل بحسب طاقته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتفسير الثاني للآية وهو الراجح: ولتكن منكم أمة، أي طائفة أو جماعة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، وعلق الله عز وجل الفلاح بالقائمين بهذه الوظيفة، فقال عز وجل: وأولئك هم المفلحون. وسبب لعن بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر ولا يأمرون بالمعروف. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فكان الواحد منهم يرى أخاه على معصية الله عز وجل، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وجليسه. فضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم الله عز وجل على لسان داود وعيسى ابن مريم. بل من صفات الإيمان المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن صفات النفاق أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. فلو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفطرة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. وقد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذ استولت على القلوب مداهنة الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق، واسترسل الناس في اتباع الأهواء والشهوات استرسال البهائم، وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الخلة، إما متكفلا بعلمها أو متقلدا لتنفيذها، كان مستأثرا من بين سائر الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها، ومستبدا بقربة تتضاء الدرجات القرب دون ذروتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل هذا الحديث على أن المنكر لا بد أن يكون ظاهرا، فلا تتجسس من أجل أن تعرف منكرا ثم تنكره. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: إن فلانا تقطر لحيته خمرا، فقال: نهانا الله عن التجسس. لا يجوز للعبد أن يتصنت على بيت من أجل أن يسمع أن هناك منكر معين في هذا البيت. لا يجوز التجسس من أجل الوصول إلى المنكر، بل إذا أعلن المنكر فعند ذلك يجب إنكاره بحسب الطاقة وبحسب القدرة، وإنكار القلب واجب حتماً. وإنكار اليد واللسان بحسب الطاقة والقدرة. سمع ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال: هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. وقال: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. فإنكار القلب واجب حتم، وإذا لم ينكر قلب المؤمن المنكر دل على ذهاب الإيمان منهم. وليس إنكار القلب عباد الله أن تجالس العصاة وأن تجلس مع من يشرب الخمر، أو تجلس في المجالس التي فيها اختلاط ومجون وسفور وإباحية وفجور وتقول: أنا أنكر بقلبي. بل إنكار القلب أن تترك المجلس إذا لم تستطع أن تنكر بيدك أو بلسانك، فأضعف الإيمان أن تترك المجلس، وإلا فالجلوس معهم يدل على إقرارهم ويدل على رضاك بهم، وقد ينزل بهم بلاء وقد يعمك هذا البلاء. فإذا رأوا الناس المنكر ولم ينكروا وهم قادرون على ذلك، أوشك الله عز وجل أن يعمهم الله بعقاب منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله عز وجل قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المداهن في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها إذا أراد الماء يمر على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا وأخذ ينقر أسفل السفينة، فلو أخذوا على يديه أنجوه ونجوا جميعا، ولو تركوه أهلكوه وهلكوا جميعا. فالذي يفعل المنكرات والذي يشيع المنكرات والذي يجهر بالمنكر عباد الله إنما يخرق في سفينة المجتمع، لا يهلك بذلك نفسه فحسب. والعبد إذا فعل الذنب سرا لا يضر إلا نفسه، ولكنه إذا جهر بالذنب وإذا أعلنت الفواحش والمنكرات فإنها تضر الناس كلهم. فإذا لم ينكروا هذه المنكرات أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب منهم. فكل من يجهر بالمنكر عباد الله هو يخرق في سفينة المجتمع، فعلى المسلمين جميعا أن يأخذوا على يديه حتى ينجوا وينجوا معهم، وإذا تركوه هلكوا جميعا. فمثل المداهن في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم في أسفلها وكان بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها إذا أراد الماء يمر على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا وأخذ ينقر في أسفل السفينة، فإذا أخذوا على يديه أنجوه ونجوا جميعا، وإذا تركوه أهلكوه وهلكوا جميعا. كان للعلماء مذاهب مختلفة عباد الله في الإنكار على الحكام، فمنهم من كان يدخل على الحكام ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر غير هائب، من ذلك الإمام مالك كان يدخل على الأمراء فقيل له: إنك تدخل على الأمراء وهم يفعلون المنكرات. قال: يرحمك الله، فأين الجار بكلمة الحق؟ أي أنه كان يدخل عليهم ولكنه كان لا يهابهم بل كان ينكر عليهم. كذلك كان الإمام الزهري كان برتبة أمير في الدولة الأموية، وكان يلبس لبس الأجناد، وكانت له مواقف إيمانية في الصدع بكلمة الحق وفي ردهم إلى الحق. فمن العلماء من كان من مذهبه أن يدخل عليهم وينكر عليهم، ومن العلماء من حذر من الدخول على السلاطين والحكام، من ذلك سفيان الثوري رحمه الله، وحماد بن سلمة الذي قيل له ألا تذهب إلى هؤلاء، قال أحمل لحية حمراء إلى هؤلاء والله ما فعل، ومن ذلك طاووس بن كيسان. فهذا مذهب العلماء، إما أنهم يدخلون على الحكام وينكرون عليهم، أو أنهم يتجنبون أبواب السلاطين، كما أرسل سفيان الثوري إلى يوسف بن أصباط نهاه من الدخول على السلاطين، وقال له إياك أن يخدعك الشيطان ويذكرك أنك سوف تدفع عن مظلوم، فإن هذه أبواب الفتن. وقال لو دعوك أن تقرأ عليهم قل هو الله أحد فلا تفعل. وقال ما أصبت من دنياهم شيء إلا وأصابوا من دينك ما هو خير منه، ما أصبت من دنياهم شيء إلا وأصابوا من دينك ما هو خير منه. فهذه مذاهب العلماء بالنسبة للإنكار على الحكام والسلاطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، المواقف الإيمانية مواقف كريمة شريفة عزيزة، يتعزز فيها المؤمن بدينه ويحرص على يقينه ويعز دين الله ويرفع راية الله عز وجل، فيعزه الله عز وجل ويرفعه الله عز وجل، وتبقى هذه المواقف الإيمانية رايات منشورة على طريق الله عز وجل. كلما رفع المؤمنون رؤوسهم فرأوا هذه الرايات المنشورة، فإنهم يزدادون صبرا على دين الله وبذلا لإعزاز دين الله عز وجل. هذه المواقف الإيمانية تؤثر عن الأنبياء وعن الشهداء وعن العلماء. هذه المواقف الإيمانية عباد الله، وهذه الرايات المنشورة تختلف في أشكالها وفي ألوانها وفي قدر ارتفاعها، ولكنها جميعا تشير إلى شيء واحد، إلى عزة الإيمان وإلى بركة الإيمان. بهذه المواقف الإيمانية تتهدم حصون وتسقط قلاع، ويتنزل نصر الله عز وجل على المؤمنين الصادقين. فقد يكون الموقف الإيماني في البذل والتضحية، قد يكون في الولاء والبراء، قد يكون في صدق التوبة إلى الله عز وجل، قد يكون في الصبر على البلاء والرضا بمر القضاء، قد يكون الموقف الإيماني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. ومعنى بعض هذه المواقف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من ذلك ما قصه الله عز وجل علينا في سورة المؤمن في سورة غافر، لما احتد النزاع واشتد الخلاف بين فرعون اللعين وبين موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخشى من موسى أن يبدل دينهم أو ينشر الفساد في الأرض، وهو الذي يقتل الولدان ويستحيي النساء ويدعي الربوبية بل والألوهية، ما علمت لكم من إله غيري. وكان فرعون يعتقد صدق موسى وأنه رسول من عند الله عز وجل، ولذلك كان يخشى من قتله، وقوله تهديد وتمويه، ذروني أقتل موسى وليدع ربه، فإذا أراد أن يقتله من يمنعه وهو الذي يدعي الربوبية والألوهية. وقال موسى عليه السلام بشهامة وقوة إيمان، قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فإذا كان فرعون عازما وصادقا في ذلك لقتله في هذا الوقت، يظهر في هذا الوقت العصيب مؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه، فتكلم كلمة عظيمة شريفة كريمة سجلها الله عز وجل في كتابه حتى تكون تبصرة للدعاة إلى الله عز وجل وللمؤمنين في كل زمان ومكان. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به. يقولون كيف تقتلونه وهو يزعم أنه نبي من عند الله وقد أتى بالبينات؟ فإذا كان يكذب على الله فالله عز وجل ينتقم منه، وإن كان صادقا في دعواه يصيبكم بعض الذي يعدكم به. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وقد أتى موسى بتسع آيات بينات، كان كل نبي يأتي بمعجزة أو معجزتين، ولكن أتى موسى عليه السلام بتسع آيات بينات بتسع معجزات، لأن بني إسرائيل كان فيهم عجرفة وكان فيهم قسوة قلب وفجور، فأتى موسى عليه السلام بتسع معجزات تدل على صدقه، ومع ذلك يصر فرعون اللعين على إنكار رسالة موسى عليه السلام ويقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ثم ذكرهم هذا الرجل المؤمن، قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وكذب في هاتين المقدمتين، فكان يرى أن موسى صادقا كما شهد الله عز وجل بذلك. وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فكان يعتقد صدق موسى، فهو كذب في قوله ما أريكم إلا ما أرى، وكان يرى أنه رسول من عند الله عز وجل. وقال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وإنما كان يهديهم إلى سبيل الغي والعناد والكفر برب العباد. قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ذكرهم بعقوبة الدنيا وذكرهم بعقوبة الآخرة، وقال يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. لابد أنهم مكروا به مكرا عظيما، ولكن المؤمن عندما يجهر بكلمة الحق لا يفكر في مكرهم ولا يفكر في كيدهم ولا يفكر في دنياهم ولا يفكر في زوجته ولا يفكر في ماله ولا يفكر في منصبه، بل لا يفكر في حياته، هو يفكر كيف يرفع راية الله، كيف يعز دين الله عز وجل. لقد ارتفع به الإيمان فصار كأنه من أهل الآخرة، كل قياساته على الآخرة وكل حساباته على الآخرة. فقال هذه الكلمة العظيمة وهذه المقالة الفريدة التي سجلها الله عز وجل في كتابه، ثم فوض أمره إلى الله عز وجل. قال وأفوض أمره أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنجى المؤمن من عقوبتهم في الدنيا ومن كيدهم في الدنيا ونجى كذلك في الآخرة. وبقت قصته قصة من قصص الإيمان يتسلى بها المؤمنون ويتقوى بها الدعاة المخلصون. وصار فرعون وقومه وأتباعه في الهالكين، لم ينجوا من عذاب الدنيا ولم ينجوا من عذاب القبر، فأغرقوا في الدنيا ثم أرسلت أرواحهم إلى النار. فالأجساد للغرق والأرواح للحرق، ويستمر بهم هذا العذاب في البرزخ عباد الله إلى قيام الساعة. لا يذهب العذاب ولا يخف العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه عاقبة الطواغيت عباد الله، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، والذين يبدلون شرع الله عز وجل ويقولون كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل رشاد. كذلك قص الله عز وجل علينا قصة مؤمن آل فرعون، مؤمن آل ياسين. وإن كانت النهاية في الدنيا تختلف، ولكن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل: وأرسل عيسى عليه السلام 3 من الدعاء إلى بيت المقدس، وقيل هم رسل من عند الله عز وجل، فكذبهم أهل بيت المقدس. فأتى هذا الرجل من أقصى المدينة يسعى من أجل أن ينصر الرسل أو من أجل أن ينصر الدعاة إلى الله عز وجل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذه سنة الأنبياء أنهم لا يسألون الناس أجرا على هدايتهم لهم إلى طريق الله عز وجل. ثم تكلم عن نفسه وقال: ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: دأس على بطنه حتى خرجت أمعاؤه، وقيل: رجموه كما تهددوا الرسل الكرام: لنرجمنكم وليصيبنكم منا عذاب أليم. فانتقل هذا الرجل المؤمن الصادق، انتقل من الدنيا إلى البرزخ، انتقل إلى النعيم، وعاين كرامة رب العالمين، وكان حرصه على هداية قومه ما يزال في قلبه. فقال: يا ليت قومي يعلمون. هم قتلوه وهو يتمنى لهم الهداية، يتمنى لو أنهم رأوا ما آل إليه أمره من النعيم، ويروا ما عاقبة الإيمان وعاقبة تصديق الرسل ونصر الرسل. فكان مخلصا لقومه في حياته وبعد مماته، ولا تجد المؤمن غاشا لقومه. فلما عين كرامة الله قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فمهما نجا العبد في الدنيا من كيد أعداء الإسلام، ومهما قتلوه، ومهما تعرض للأذى، فهو ناج على كل حال، والعاقبة للمتقين. وكان للسلف مواقف إيمانية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا محمد بن سيرين دعا ابن هبيرة الحسن البصري والشعبي ومحمد بن سيرين وسألهم، وكان وزيرا ظالما، فقال لمحمد بن سيرين: ماذا رأيت حين خرجت من بابنا؟ قال: رأيت رأيت ظلما فاشيا، قال رأيت ظلما فاشيا، فغمزه ابن أخيه في كتفه فقال إنك لست تسأل، إنما أنا أسأل. فكان العلماء يجهرون بكلمة الحق، بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين. عبد القادر الجيلاني، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام، لما عين المختفي بأمر الله عين ابن المزاحم وكان ظالما، عينه على القضاء كبير القضاء. فخطب عبد القادر الجيلاني فقال: حكمت عليهم أظلم الظالمين، فما جوابك عند الله أرحم الراحمين؟ فلما بلغ الحاكم ذلك عين عزل المذكور في الحال. وهذه كلمة الحق تزلزل عروش الأكاسرة والجبابرة، فينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل ألا يبخلوا بهذه الكلمة، وأن يجهروا بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين، فإنه لا حياة لهم ولا حياة للأمة ولا عودة للأمة إلى عزها وشرفها وكرامتها إلا بالجهر بكلمة الحق، وإلا بإحياء قلوب الناس بكلمة الحق. لا يخاف الناس على مناصبهم، ولا يخافون على عروشهم ولا على كروشهم بل ينبغي عليهم أن يجهروا بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين. وإني أخاطب من هذا المنبر، أخاطب المفتي ووزير الأوقاف وشيخ الأزهر، أقول لهم: لا تغتروا بالمناصب، ولكم في شيخ الأزهر الهالك عبرة، كيف كانت حياته يمالئ السلاطين ويتقرب إليهم ويداري سوآتهم ويداري عوراتهم، كيف أحل الربا تقربا إليهم، كيف حارب الحجاب وحارب شرع رب العباد حرصا على منصبه وزلفى وقربى للسلاطين، كيف ذهب إلى الله عز وجل، وكيف يكون حاله أمام الله عز وجل. فأقول لهم: هذه المناصب إنما جعلت من أجل إعزاز دين الله ومن أجل الحرص على الشريعة، فلا تغرنكم هذه المناصب، فينبغي عليكم أن تتقوا الله عز وجل فيها، وأن تستعمل هذه الكراسي وهذه المناصب من أجل المحافظة على شرع الله ورفع دين الله عز وجل. كما أخاطب من تتاح له الفرصة في الظهور على الفضائيات أو أن يصعد هذا المنبر الذي صعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقول: لا تخافوا على دنياكم ولا تخافوا على مناصبكم، عليكم بكلمة الحق، فإن الله عز وجل قد أخذ الميثاق على أهل العلم فقال: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ليس بالمظاهرات وليس بالهتافات بل بالجهر بكلمة الحق. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للجهر بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود ومن نجس اليهود، ورده إلى المسلمين واجعله عزيزا إلى يوم الدين. اللهم عليك بأوروبا الكافرة الفاجرة، وعليك بأمريكا الكافرة الفاجرة. اللهم ردهم عن بلاد المسلمين في أفغانستان وفي باكستان وفي الصومال وفي العراق وفي فلسطين. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بالطواغيت والعلمانيين والمنافقين والذين يشيعون الفواحش في بلاد المسلمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم